النذر النسل بدأنا ضلال النير والنسل آله وأولئك فيهم بدأ وضلال النذر النذر بغلاتهم بانتموتهم مالك بمفرد بمفرد إن كانت الشيعة أكثر كذبا شيعة وكذبا وشتات بيبنت وأسوء عملتا تكفى بهم كمان كان واسبوش مالك كواهج لكن لا يجوز لأدنى أن يبين شيئا لمسلمين كي لا يكفى بأجل أدنى أن تقولوا مكايك لذهب الفرح والسرور يوم عاشوراء دستانا مال النار يوم قديه وفنتجيان يفا مدرك يوم عاشوراء وتوسيب النفقات فيه قال لبوج المعصفات هو من البدع المهدسة المقاد للرافدات تقطعت شعون بدعانا وقد وضعت في وقد وضعت في ذلك حديث مكذوبة وشتعون كفة حديث أطفال شيعة في فضائل ما يصنع فيه بيوم العشاء من السراء والسراء بالتعب منا بيوم سمتا ويكتا المقاقات وغيزة للاميلة وصحها بعض الناس أن ننزل عين فتيزة وزين كابن ناصر وغير مثل ليس فيها ما يصنع من أمسائي ما يصنع لفسه كان الناس أكال هنا سهي عرضه تعالى لكن رويت لأناس تورتالت يتقدوا صحتها فإن تهدك لا تفرق فأمنوا بها ترطال ولم يعلموا لو أنها كذشت موما هذا مثل هذا النزل وقد يكون سبب الغلو في تأذينه بما كبروا دنبر مالك بما كبروا دنبر مالك ولكن هذا الإشكال من بعد المنتسبات كتوسلوا كتفجوس لمقابلة الروافد لرافدا وستقاراني يرون المشاري فإن الشيطان قصده أن يهرف الخلق أن يهرف الخلق أي الصراط المستقيم شيطان قصده من سواتي الصراط المستقيم لينشأ فيه ولا يبالي إلى أي شيء صار ما من يوم قل ولا غلو ولا جفاء من بيتشا بمهال لا يبال ولا فيه ولا لا مال بيتشا كمن بدو موطن يفلق صار فينبغي أن يجتنب هذه المهدسات نزي مهدساتوس يتنقق ويتكود الجبال يجتنب هذه المهدسات يتنقق ومن هذا البعض كذب شهر رجب ورعونا فإن هذه الأشهر الغروب كأشهرنا عنده وقالوا أن الشهر أنه كان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في شهري رجب وشعبان بركة رجب للنبر مقرنقر تور فعال وبلغنا رمام سنة نقول من ترى النسكان ذي متسننتي سنة وقل منتسبتي لما ينتسب إلى السنة أو متسننا مما يفعلون السنة في تعظيمه يا هنون تعظيمه لتعذير السوء شكريه من بعد يا أتقع رسكان الله باردنا في شهر رجب وشعبان وبلدنا رمضان النبار أخرج الأصداق عن المحار أخرج الأصداق عن أنس وابن النجال عنه كما في كانت الأمة والبهكي في شعر الإيمان أن السعيدان كما في كان ذنب الوثاء ضعيفنا ضعيفنا فلا يمس لهم نالبار أخرج الدعاء ولم يسمعن النبي في فضل رجب حديث آخر سؤال ثبت بل عامة الحديث المعصورة فيه يتورع أن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب لا يشك والحديث الذي لا لم يعلم أنه كذب كذب من كالتوار فرواية في الفضائل أمر قريب ضعيف النبي كالتوار ففضائل أعمال ما وراد قريب يقول حديث لو خلت يعني يلتوق كون ضعيف ما هو يلتوق ولا فضائل أعمال الشلال من نكران ضعيف النفس كان توق فروايته فيعني أنه كان فروايته في الفضائل أمر قريب أما إذا قلنا مع أنه كذب فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله وإذا كبر ضعيف نقله قالوا إنك لكون من روى أن حديثا ومن يورى وهو يرى يعتقد يعلم أنه كذب هو يوقع فهو أحد الكاذبين كم يوشر قال نعم روي عن بعض السلف في تفضيل الأشهر الأول من رجب بعد الأثر تورطوا الأشهر الأول كرجب وما كبر وروي غير لم تورطوا فاتكاد موسم الأنبياء يفرد بالثوب فسوم للنطل مع الموت أزمر عدوه مياز مقرون عند الإمام أحمد وغير الأنتوار كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكر وغير من السلطة أنت عمر كان يأخذ إلى أيدي المترجبة فيضع على مائدة الكاو قال لا تشبه برمضان بلوه النطل إلى إسان ابن ماجه نهى عن سوم رجا بلال مثال الناس كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكر وغير من السلطة رضي الله وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ نهى عن سوم الحديث ضعيف صحيح رواه عن إبراهيم بن المنذر الهزاني وحدثنا داود بن العطاء حدثنا زيد بن عبد الحميد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه وليس بقوله له ضعيف مالك مالك وروي زيد ديلام بن عبد الرحمن بعد رجب أنتم ما أشاولون ما ورد ديلام ديلام ديلام ما رناك ونحن تورطوا يتورطوا سينا ما أسنا أسيدنا قدرين وهل إفراد المقروك أن يصومه كله ويتألى ملو رجب النتلو ما صومنا ملول ليلاك بما يصومه أو أن لا يكرن بشر أشار آخر وليلا وربس على ما تعمرونه كشعبان قرر لما صومونه فيه في الأصابي لأصابي رحمد أبو جهر رسل وكيلا بيتشو من التنى وكيلا يعني كالسكري والكسوك على ما قرانه ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل الزلاي يا مسألة وانا عنا وشون ما ملاكك يا بوتا بايه النور لا تنى الكنب إذا مسكتي إن الناقرنا الظرن ومن هذا البعض على مبتدعي ليلة نسوي شعبان نزل ليلة البراء المصار ليلة نسوي شعبان ليلة البراء يعني ليلة البراء الله يوردها سماء الدنيا أنو يدرسكي كانوا يقوموا ما تاو يقوموا فإن لا تسروا بأدادي شعري كالبي غان بأدادي شعري غنامي كالب كالبي يبال ربوش النفسون يبا قول شاون أقريا كل الله يرى له هلو ما ديسو ضعيف نو بزي من نفسه وطلع يديسو من نفسه ضعيف فقد روي في فضلها من الاحاديث ورثوا المرفوعه والاثار ودور ما يتجانا ليله مفضله من يتوق النجر وان من الزمان كان يقصى بالصلاه في يعني كسان نبت وصوم شهر شعب وصوم شهر شعبان وصوم شهر شعبان قد جرى في اهل السيما التوبه ومن العلماء من السلف كولا ما كسب الشروط من اهل المدينه وغيره من الخلف يعني ومن العلماء من السلف من اهل المدينه وغيره من الخلف يعني من أنكر فضلها يتقاوم على فضل يدن وطاعت الآبس وارد فيها فليدن في شعبان متع فضل بمرو أنا وضعيف كحديث إن الله يدفر فيها لأكثر من عدد شعر غنمي بني كلب بني كلب من نبال وداء فلداء بقين يا رب نصر قلب قبيل الكبائل عرب نصر يدي هي تر كلب يدي هي ابن خليفة السوق نصر بزات أقول يبلتا عنهم جليل وقال لا فرق بينه وبين غليل نفل من الله من ينسى شعبان عيلا لكن الذي عليه أكثير من الذي ألبت أغسل من أصابنا وغيرهم على تفديدها فما الشاشة وعليه يدل أحمده أمده يدل أحمده يتعد هذه الشرورة فيها إذن يدل نفس أحمد عزيل على المسكان يدل أحمد أو نفس أحمد أحمد نفس لتعدد الأحاديث الواردة فيها يمتون بركات تصلهون وما يصدق ذلك من أصل السلفية سلفوش عطا لما الرجاء قد أصلها وقد روي بعض فضائلها يلزل سن شعبان ترطوات في المسانيد ومسند المسلمين عمد عمبر مسند الشافعي مسند البزار مسند الدائمي والسناني سنة دار القدري سنة المماجة وهكذا وإن كان قد وضيء في أشياء أخرى إلى إلى دم موضوع نقر رحزينا بكتف منها بذمعة غالي عيدا لم سأي خصيصوا قلب شعبان قوم مبضاته وبدأ يدي سوضا قبل من دوتا فأما صوم من النس مفردة جده فلا سنتلوا إذا كان ليلة النس من شعبان فصوموا يومه وقوموا ليلة فإن الله يغفر لأكثر من عدد شعر غنامي كلب أو بني كلب يامي لو ضعيف بل إفراده مقوم التنبات وكذا استقال موسما تصنع في لاتيمه ايوان تبلو مجيب الزجيج السرال التات ابالو ياسيني قرال ليونا برستطوع وتذر في الزين وقيل يلتايا هو من المواسم المهدسة المبتدعة الذي لا أصل يكون طرف. وكذلك ما قد هدث في ليلة النصف من الاجتماع العام في السبب ياسيني كانت سبع سنزوت للصلاة الألفية في المساجد الجامعة وعنا في الالي من جمع جمع مسجد الباس وثلاثوش شيرك على مسجد بلو جمع السبع سبع ليلة إن شاء الله. هذا من البدع ومساجد أحياء بيا بنتنو قبلي وش بعد مسجد بيا وساوس ودوري عند ورسلات بقى بقى بقى لاي جملة موبا من در لاي بقى بلي وش لاي بعد مسجد سوى السبع سبع. فإن هذا اجتماع صلاة لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة ما قول له الشرع. فإن هذا الاجتماع هي مشروعة صلاة نافلة نبي الله صلى الله عليه وسلم مقيدة لتقدر بزمان بكذه وعدد يعني بقطر وقدر بلكه من القراءة مخروف لم يشرع بشرع. فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث حديثا ما هو قدر مهدسوس فقال نفسي من الحديث موضوع مكروه معناته يجب لأن يعود ضد التحريم قرأت تنظير ما تهيد المكروه معناته ألا يحرامنم بدعوا نبيه المكروه معناته كل ذا كان صحيح عند هذا المكروه ولا قرأت عند السلف حرام لبنى كرهة على وما كان هكذا كهون لا يجوز استيباب صلاة بناء على يسمى الجفو صلاة السنة مهون أي تشال. وإذا لم يستحب سنة كان فالعمل مقتدي لاستيبابها سنة النسل نسر الوصرة مغفر صلاة ولو سبق أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة صلاة ليجتمع لها لكان فعل مثل هذه الصلاة ولو سبق جوز الشال الديبال أن كل التي يندندو على لي لها نوع فضل يهون يدلت عينك على تخص مثل ليبا بصلاة مبتدعة ونصى من ليبا مثل ليبا اجتمع لها من اجتبع لها من التواسق لا دور يكارو اجبك يفعل مثل ينبأ مثل هذه الصلاة من ذنب الصلاة أو الزياد بيّن ليتو يهون فضل يتشعل التبينه لون صلاة انتم بيلورو لم نزل درجة أو أنقصوا أو أزياد بيهون أو أنقصوا ليلة العيدين وليلة عرفة لكان فضل يتشعل الصلاة بس خرى نبّر أو أزياد بلّر أو أنقصوا يا بودنا ليلة العيدين وليلة عرفة. كما أن بعض أهل البلاد عندنا نقر سوّج يمكنون مثل أول رجب اللي أين الصلاة سبع سبعون أول ليلة رجب من ذهر رجب. وكما بلغ أنه كان بعض أهل القرى كما سوت والسنوس يسلم بعد المغرب صلاة مثل المغربي عند مغربي جماعة بجمع يسمون صلاة بر الوالدين الله مغرب تقربا عند مغرب أين الصلاة والسنوس ركع بجمع سكدان صلاة بر الوالدين من الولاد بقوة موسرة. وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة تقدر في جماعة بجماعة صلاة الجنازة على من مات من في جميع الأرض أكيد بين صلاة الجنازة بمدر قلت لعله مدارس مسلم في ليلة تقدر. عندك ذهان دو بكيش بالله لك موتم هذا بلو أنوار مرسيدة فاتح أسكرت وعلى كافر وجه لا سمعت هذا وننزع من الصلاة الجماعية لزمة الشرع. وعليك أنت على التوب أنه إذا استهب تطور مطلق في وقت معين وجود التطور في الجماعة بجماعة لن يلزم إلا توثيق جماعة راتبة لم تشعر بها. وكما بلغني انه كان بعض اهل البلاد عند درس لا عند الدينه هذا قريش بلغ لك اذا تسمع من الدين. وكما كان بعض الناس يشكو ان نبر كثير استدل الى النبي صلى الله عليه وسلم امرا ولا درس كما ان بعض اهل البلاد يفيد. اين شوف بيقول نوره ولو سئل قوله ولو زوجت أنا كل ليلة لها نوفا يعني رجع علينا في هذا الفعلي جملة تخص بصلاة مبتدا أبوه الصلاة مثل يمي شاكه نوره يجتمع الاجتماع صلى صفة لكان جواب له يفعل مثل أن يسأل نفر أو أزياد ويبلغ أو أن ينص يدعي إليه ويدعي السلام نفر كيف يعني أنا مثلا إن شاء الله بدأت له هنا صلاة الليل لو ما كما أن بعض أحيان بلاد يكلمون مثلها يا بدأ عنده هنا وكما بلغ من الفقهاء ومننا أوكو أقول إيه ما يدعي الدرس كلهم تسبينه كلهم بدأ عنه بعد كما كان عنده هنا وكما بلغني إن درسهم أينك بدأ عنه تبارك لا نعم وعليك أن تعلم أن الصفة الأول تصبح في معين وجملة الأول في الجماعة لم يلزم إلا تصديق جماعة راتبة مدى بني أول الجماعة مع بقاء أيضاً غير مشروع الجماعة بيان بقى أن تفرق بين البابين أن تفرق بين البابين قول السويس البدين بذلك وذلك على الاجتماع الجلال في الأولين أو سلم السبعة أو استماع القرآن القرآن ما دام أو ذكر الله ذكر وأنا إذا مت إذا كان تفعل أي عندك بالسرعة كهونة فهذا أحسن إذا شاء الله ترى له فقصت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم الأول في الجماعة أحيانا تقول بهم عند آية لا يعلم على ساجكم ذلك الرجل وخرج على ساقي وفيه ما يكرهه إني أرى نبضل النوت ومثل إلى الدم فجلسوا ومثل إلى الدم بالشعر وكان صاحب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأوا في بس السبعة طبعا في كراد الأرض النظر ومثل يا دامته واللي قالوا وقد ورد في القوم الذين يجلسون فمن كما مكسوا يا رسول الله من كراد وسنة رسول الله عليه من كراد يا من قال إذا لا يعني إلى آخره وفي القوم الذين يجلسون فمن الأرسال ما هم أداوا ما جاء القوم الذين يجلسون ما جاء القوم ما يسمع قوم في بيت يرسلون كتابا إلى آخره بسكر الزمان ما جاءت قوم في بيت يقول في رسول كتاب الله تعالى رسول بينهم هو رأي سواد إلا كشير سوم الرام بالشمنا رسول تنام سكي في رسول الله تعالى رسول وعلى رسول الله تعالى رسول ذياب كالزواج وذكروا في رسول الله تعالى رسول الله تعالى ورد أجل الملايون على جلسة في مجال الذكر يمين فلن مكتوى فإذا وجدوا قوم يذكرون الله كان هذا وإن هذا بالوال هذا كنوا إلى هذا الملو فيوصلوا بأجلين إلى سماء الدليل عجل سبعشر وخمس نمو فما يتقال اجتماع الراتي اجتماع الراتي مدى بينا يتكرر ذكر الأصابي سامن من يسوق في الأجابة من تلالك والشهور وراد والأوامر غير الاجتماعات المشروطة فقال الله في الاجتماع وجد حين لا يلاحي الاجتماعات بالسلوات الخمس على مثل لفرق إذا ما سبعت في مسألة والجوم سبعت في مسألة إذا ما سبعت في مسألة وذلك وذلك وذلك وذلك وذلك وذلك فَفَرْقُوا بين ما يتقل سنة وعادتا سلام دونه ومشروع من قد ورب من يعزمه فإذا الداعي المسيح متوسلا أو ففرق أو فرق الناس قاعد عن جمه ومن يعزم الزجال وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الذي به فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب الساكت منصور الكوثجي أنه قال لأبي عبد الله لأحمد يقرأ عند أن القوم يدعون الله من يمين من سورة صلى الله عليه وسلم ويرسل أن يبدل على رسول الله طيب قال ما أكره من إخوتي لزمت الصلاة بزار ما يجتمع على عمد عمد هون بلو هون بلو تلقبت إلا أن يكسروا يبدل على خبر بوئي ردك بسؤال صلى الله عليه وسلم وقال إساق المراوية كما قال أحمد بيض دلوال وإن معنى أن لا يكسروا إلا يكسروا ما لكم ألا يتخذوا آلة التسكميبات وآلة البخاري يا زوجة مالك هذا كلام إسحاق أحمد الناس إسحاق بن إبراهيم الأنصاري يعني من ذلك على أهل الناس شوف إسحاق معنا وإن خالفنا من ذلك الله قال مروزي مروزي في يوم من بدر صاد بعض الله أن يصبروا إلى الذي يبيتون لا فيكره خالدون خلينا نقرا ويقول بارك على رسول الله قال رجل لك من الأسباب يعني لماذا الركعات قال لك سويت لأن هذا أهله وأهل الأرض وأهل الرجل له الليل لماذا البخاري عنه؟ قال الله عنه عن تجد لك الحديث ونفع المشكلة عن لا تجد لك الحديث ونفع المشكلة عن لا تجد لك الحديث ونفع المشكلة عن لا تجد لك الحديث ونفع المشكلة وسائل محرمي محرمي وسائل تجد لك الحديث ونفع المشكلة قال ذو التنفس بدوك هنا يشبه أهل تناظرون عن مسجد سلفة عصر السلوات ويكون له من عصر السلوات أراضي ويكون ويمشوا معا جماعة ويمحي إلينا مثل فرز أنت. وأما نادرا فقراني وأبو سلف أو نادرا أو بارك الله فقد أمشي أقوم أقل أدعو أبي هذا فإن ترك. ففرق بينما يكمل استمرارا ويعمل سلفة. بأصل ياتيه مشروب يورم أدوتيرو كونا لون آخر. أقلاني كونا دمو شيء آخر. مكتوب أصلاً يمتى يعلم الله مجازين بترتيب بتعيين بتخطيط بقدر يعني مؤين وعدد مؤين وأوقات مؤينة يعني كل وقت في جماعة يهون ونشلع ذل التجول وأما يتشرع ايوه هو غير نادر كل اللي قال دكتور كندر او يعني اگر انا جواب اقول لك انك كما تسجل جاءت انت ابي جواب اقول لك انك سوف تكبر اذا دم وانما ما انا اشكر ولا تفاضلت يا سواد وكما نسات الله بك انت كما تسجل الى اخي يبيتونك فيقول قال ويقولون اكثر شيء قال ارجو ان لا يكون لي بعد وقال بالشريف لحرب الحرب قال ابو عبد الاحمد وأي شيء أحسن من أي شيء أن نسألك بسؤال بلد من نعمة بلد يسلمون يسلمون يذكرون الله يذكر ما أنعم الله في أذنك كفت الأسفل كما قالت الأنصار إن دار المسلم على درس النار إيه قال دكتور بدر بكتين وهذه الشهادة لأن ما روى أحمد حدثنا إسماعيل بن إسماعيل حدثنا أنبأنا أيوب أم محمد بن سيرين قال نبئت سنكر أن الأنصار قبل قدوم رسول الله المدينة كما بابات وفيه قالوا لو نزلنا يوما عندك ايضا فايتما الصباح في بقانو فذكر لنا هذا الامر الذي انعم الله به علينا فذكر لي النكر ولم ينمكر الله لا يتسنك بنا اختارت بلو قال فقال يوم السبت كان يعرضوا فينا في القناه ثم قال لا نجادل اليهود في يوم عيد فيوم السبت ثم النصر من سبع سبك عن السبع سبع النصر عندك ما تشوم هذا قالوا فيوم قال لا نجم النصارى في يومهما قالوا فيوم العروبة جمعة العروبة قبل الإسلام عروبة في بال نفر لجمعة سنة وكانوا يسمى يوم يسمى يوم العروبة بلد الرؤى النفر فجهد العروبة أو الجوعة إذا الملائكة في يوم المزيد وعما الأخيران ولدينا مزيد الله نهل في الفرمان وكان يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا في البيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبح لهم شاة فكفتهم فسبع السبع نسبة كردان لا تشوف سان بلو فسبع السبع زاد كردان عن فروقران هم يقول القرآن الزال سلطان مكاكر مخبر شمو بكثير الله لكثير شمو نتاك أم أستاوز عندما يمكاكر لهم مكاكر أقعد عرش بيهم إذا اتخذ عادة وسنة مرتبة هنا من يقول مشروع له المستوى اللي جمعة لكم على الشتراء فان الجمعة لكم على الشتراء تكاد نفل عن رمضة جمعة لكم شتان بذنين مكاكر بس جمعة لكم على الشتراء تكاد نفل عن رمضة يسمى في جمعة لكم أبغى تاني يوسف تسمي له وعلى وزا يتقدش وهو اللي على لغبكم هذا نقام ماذا بدأ تمت بوانا بيّوهو إسنين البال هي من مصنع يوم الأشراء المسلوان بيّوهو يوم الإسنين السبع السبع يا بيتو يقول يا بانا ولنسلو يا قد بريد لو تكفى أفلو مدول يوهدر عندهم الدرق هو مالا ايه أصل بدعانا دامة سبع سيسن يو توفينة قام بيتر ريسن يو سيركنا ميت ثلاثة ريسن يو بدعانا ميت نكرو ريسن يو سنان ميت نكرو ريسن يو ممكن يو የተኛ ማሩም ያሰብ የተኛ አካም እኛ ሳምተናል ሲ እስላይ አሪ ወይሪ ሀደርና ያው ለከን ከልጣፋን ከዳር ያለ ብራ ላይ ገቡ ወንድስ እንትከራከና እንደለም ጋፋን አዳመቅን ይጠራው ካር ከፋ አንድ ካፊ ገብቶ ለተናገረ ለዚህ ሙስሊሞች የሚያስሙ ወንተናገረ ወንድ ይባላል والله ለክሽ አንድ ነው ወለ ከባል رضي القلوب بالقرار يا إله العالمين حكمة يجب من يجب رضي القلوب يا سيد العرفين لك لما أنك فائده موضوع أربعة في أربعة في إلى الله مين دعوة مين دعوة يا خسارة ويا حسرة إذا تهل ما عين الجلال بل جعل كأنه دين وعبادة مشروعة فمن أنكرها فهو يا الله لك قال هل يعني كأيام دي يتكرر في الشارع علي هي أبقى هي أبقى الآن أبقى قانون ليك أما تقول تغطي اجتماعون واما ناجر عند الناس تام وزاري سدوين ناجر رقا من ناجر صدقا من ناجر واما إذا تقصد عيدا لا عيدا يعني مرتبا مستمرا سوال بك أهو نمتاري أهو إيه جن مالك أهو نجد علماء نويل وعاد إيه زمنات تاكل أو تاري هيد الفدعاء مالك أنت تنسى ولو خمس وما موتاك أيضا يوردتوك أي كان ميزان أن إدري شيخ الوشي شيخ الدقاج شيخ الدركي شيخ الإجعوتي شيخ الجندي شيخ الإش سماكي فالنقص يتدرك لنا بعض الجهال والمجتمع وأصحاب الأصحاب فهذا فويل لمن أنكر فويل لمن أنكر فأنه الله أكبر ما تدرك عند عبادة لسياسة بيا يجب بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا أو بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا غير أنهم يعبدوا سلام سبب الجماعة وإلا فما ما بعده فلا تسأل عن البدع والصلاة يقرب ياسين ويخزن القاف وفيه ما فيه من الأدراج والبدع والمهدثات والمنكرات والمخالفات أنا هدرت بنفسي من البداية إلى قرب النهاية كثم كثم ايه لم اتخذ عادة من عادة عادتهم كان لو قد وراء جزي بورا قال عنه وقالوا شو بيت يبوتو السن إحسان لما ذا هذا من بعض الإكرام هذا لا يعني البدع أقل عوالي مبارك وما إذا أريد به إيش إحسان للمشايخ الذي أمرت الشريعة بإكرامهم وكذلك يعني سيرة الرهيب مثل ما قد قال عشان كده الاسلام اقدموا فيها لو ما هو اصيبوا بك هنا فزادوا ما استثق السن بالرقاب ما فقدوا كهنا فازال لهم كيرو وهذا ليس يعني يبتغ به احد ولم يتخذوا احد يعني كالاثنين وكالمولد وكالعش ما اعتقد ارجو منه ما ادري كيف يبقى لك دعوة تصفى انت كم ترك على الجبهة الانفرسي لي دعوة دعوة أصول السوج بريد يعني كان المسعود يذكرنا في كل خميس فاجعلنا يوما من نفسك تذكرنا في أو تؤدينا مما لم قلنا بروجرام لا دعوة لما استمر ما يرجو لا مانع ولما يجب عليك ان تنجم جاهزه فانما جاءتك امر الله تعالى عن ايش فما اشتغلت مع اراكيبي ماذا لم يكن لك على الاساس والشؤون والاعوام وغير الاجتماعات المشروعه فان اذا اجتماعات وقال ابو اميه محمد بن ابراهيم بن مسلم الصوفي سات احمد بن حنبلي عن القول يشتري مثل ويقرا له القائد قراءه حديثه فلم يسال في قراءه كراداش اربعه قراءه من ديار المتعب فيقول على الاسلام وربما توصي غايه أنا ما رأيت ما تفعل فقال لي أحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس حزين مالك يعني قراءة إسلامية تدهون على الرجال والتقوى كارون جمسوا ميام غورو مي قراءة كارون سووش بزاك وهذا الجانتو ميالك سنة ميالزلو ميشكروا كامالك الجن كارون هذا لا بأس إيه آل دعب العرب نانسو جسم الفروديات في جميع الحسنات قرآن يقرأ لك قاتل ከዛ ያው መጀመሪያው በቁርአን ይጀምራ ወይ መጥረሰው በቁርአን ይጨርሱታል ቀርቶ ሲበተል ለኪናዳ ትልቅ ዚክር ነው ቁርአን ወአማ ሁሉ ጊዜ ለኢስቲማለ ፕሮግራም ቁርአን መስፈቱ ማስታወቂያ ማድረጉ ጁማአ ቀን መስፈቱ ይሄ ሩባማ ይተኸዙ ሱና ሊሆን ይችላል በሂደት ለአጅያል ሙስተቅቢላ ስለዚህ ሁሌ ማለት ነው ወአማ ናዝራን فقرأ قائل فأنه انتقل ماله تدبر ربما يعني بها لا يربس على قصبة وصلاة التأوي والمتا أو قد يقول أن الاتمارات بعد ذلك المتأقصوا بل إلا ما لمن أجل عليه لأن الظلمة تذكرك بالكبر ولرب قلبك يخشع عند الظلمة جيل إلى كذا وروى الخلال عن الأوزاعي أن نصر إلى عليك حول يجتمعون السبع السبع فيأمرون رجلا يقص عن الإسلاء ونعى حديثنا لنقرأت جاءوا فأنزل قال إذا كان لا يوما بعد العيال شب فليس جاءت كالتعطوه سؤال يوما بعد من الأيام بعد العيام هو يقول بعد العيام هو بعد العيام يوما بعد كالتعطوه سؤال عنه لو نعاند كالتعطوه كالتعطوه عنه كالتعطوه سؤال وعما هو الذي إذا اتفد زيدنا عادة تبقى في عادة تبقى فقيد عمل الإسلام على الدعاء بما إذا لم اتخذ عادة إيهو فهذا كانت حياتة اللهم اكتبه وكذلك قيد إليانا كان في حياتة في عادة رمي عادة فسن هل لي عادة كانت حياتة قال سندي الخواتيمي فأن أبا عبد الله أن الرجل يأتي هذه المشاهدة أنبياء وجبوته فالإرسل معنا مشاهد آثار تشهد ويذهب إليها ترى ذلك الثلاث قال أما على هذه ابن أمي مكتوب أنه سأل من الله يسلي في بيت إبراس حتى يستقن ذلك حتى يستقن ذلك سلا فالزعل استهرنا أي كرب ولا ما كان فعل ابن عمر يتجمع هذه الذي كتاتاً لتبرك هنا وأسره فليس بذلك بأسهم أن يأتي الرجل مساهداً إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جداً بمرى الفور على كتنج وأكثر معلت إن ذلك هنا ناظراً سكري إذا النبي أسر التوقع لتبرك هنا سكري إذا ليلة إذنة ما يتكبرك هنا تبرك ليس معناه بوتا وتأثير الناس قدروا بكمان يالبقية إذن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذا بوتا بمسكت يقول الخير سبحانه على مين الله يجب إليه وقد اتفق السلف والخلف كل هذه من المسلمين على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم قال ولخص وذلك نقل نقل عنه أحمد بن القاسم ولد سئل عن الرجل يأتيه هذه المسألة التي بمن يالجه وغير يالجه مطاع وإذا بغير هيدا قال أما على هاتف المنطوق أيهون مثالا أيهون قال أما على هاتف المنطوق واسفة تسكونا قال نسأل النبي أن يأتيه فيسأل في بيته سأل النبي أن يأتيه ما التوبة سأل في بيته يسأل مسجلة تبرد أبو ذاته دور وألا ما كان فلد عمر يتسبب موالد سيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا يصب في موته ماء واسع فرس أجل جبل المفصل فقال رأي من يصب وهنا ماء يا الله أشد الناس ثم أجل فيه لكن وهو الزبور سيا فرس أجل هذا الأمد الرشع أما على هذا بس ما تركونا فلا بأس قال وركس فيه ثم قال ولكن كرفت الناس جدا ومكسروا في هذا المعبد فذكر قبره وما بينه من له فذكر قبره سيدي زجر من ذلك يحسن قبره في كربلاء وكربلاء علي مع البحراء خرب وبلاء في البرم مقتل حسين بن علي بن عبد الله القرشي الهاشمي أهل ستين نبي ستين نبي صلى الله عليه وسلم كربلاء علي وما يفعل الناس من له وهذا الذي كان أحمد وغيره من اعتياد ذلك لما دارك مياذنه مأسور يطلع على دارك مياذن تورطها منقول عن المسكو خير ولما اتخذ أصابه ما كان يتبقى في الذكر فقرد إليه هذا له المسكو اتخذ أصابه ما كان عن وذئبه يزوج في سبعة أذن لأذوتره فقال ذي قال فقال يا قوم يا قوم لأنتم أهدى من محمد أو لأنتم من رشقه البلالته إن أنت وإن كان بي منقل بتشعر منقل لأيناتك أليان دمو على رشقه البلالته بطنك صف أنزل لأيناتك وفعل أبو سحر أبنى بسكتا يقرمت نظر سنسي سنة يستبعثبتنا يعني عبد الله ابن عوض شريكا يهدنا عبد الله المسجد كريمة عرص إمام نبال وقوفات كريمة نبال تذكر نبال كذا عبد الله المسجد ذكر نبال كذا عبد الله المسجد عبد الله المسجد توجه بدورها عرق عرق هنا أي وقت عنده قوصة من هذا الحديد من هذا الكذب من هذا الكذب إلى شديد بهم حسن تطريده إني سوش من جنة يلزم أرنا عبد الله المسجد مطع نذرنا يا أبا عبد الرحمن رأينا أمرا ولم نرى إلا خير إن شاء الله لو أكان لنا هذا قال لكل هذا الرجل يده حسن يقول سدوني خللوني كبروا من أبنهم إلى أبنهم ما توجد إلا أبنهم ما توجد إليه سبحانه ما توجد الله أكبر دور سبحانه كنا أكبر أكبر كلا أكبر أكبر ألا زمن تنوي الحسن على أفهم بله يعني إيش وهذا الصور نظر وجرى سقطر في العسلات الصور نظر يعني زين في كامل من نفسي لما طبق بي يزين مالكو بقي وزن نزي ما طاب له المسرور أيضا لأنتم أهدى على ملة لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد أو أنتم مستثمر بالي ضلالة أو يعني إيش أنتم على شعبة ضلالة لذو على شبل أدوا سيئاتكم فأنا ضارن لكم حسنات صحيح بلا شبه بكرة إن الله يجعل حسن عمال أيضا مركان فشرة بلو على الشو فلأن لكم نفوق لك وإن رسالة أن قوم يقرؤون القرآن لا يزالون عن أبدال القرآن إبادات تذكرات شو بطوله بلو على إن أنت أبدال يبسات شو فنجد سوسات طول أكثر من بلو ولا ما تجيبه هيدا فذا بوقت نبع عن درسة فرأيت عامة أولئك قائموننا يوم النهروان مع الخوارج عبد الله بن قال إن نفسي أبزاني وتساتشوا يوم النهروان خوارج وشل أن يتواجد قال كان نسوك النور وفي واضح من أيديه ويا لو الحديث وأسعد أن عبادات المشروعة هي بشر عبادات التي تكرر تكرر تكرر أو قلت تكرر حتى تصير سنن سنة اسكبه الدرس ومواسم أكمل اسكبه الدرس أشهر الله منها ما في كبال بدلاليها بقدر أن ننتقوى ثابتها وراها أمتها فإذا أهدف اجتماع دائم تتمار في السب كانت تتجمر على هذه الاجتماعات مكذبش في السب وفي السب الله مقتعد مقتعد فإذا أهدف اجتماع دائم على هذه الاجتماعات مقتعد اجتماع مقتعد لماذا كان ذا مقاهة لما شرعه الله وسلم على ذلك قولنا كما صرته ما مسار ذلك وفي من الفتار ما تقدم التنبيه على بني وكثير ما استعود على الفتار إفاتة عليها لكلاب هذا المجموع الذي بشار بيسر على الجماعة المقصود أيانا وسط الجماعة البقين بيسر النكر إلا بقى عربة من السماء ولهذا كان يسار إشراد السوم يجب رجال السوم شعبه التعلم لما يشبه في رمضان لما يشبه في رمضان سلمي المسار الثاني وأمر الرجل بقطع الشجرة التي توهموا أن سلمي بايع صحابة النبي بايع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عمر بايع سامورا لقد رضي الله عنه بجبايع تحت الشجرة الشجرة التي بايع صحابة النبي وصحابة النبي وإذا رأى النبي وإن النبي صلى الله عليه وسلم مباعدة الأنباء كثيرة يا سيد الله في المتقرر أبزر تحتها بايع ذلك بايع لما رأى الناس يا يجزي إذن ينتابون إياه ورسل في ملالس ورسلون في سنة كان المسلم ستم المسجد أو مدن المسجد وغدا لما رأهم قد عكفوا على مكارم أسأل في سنة عكوفة عاما نهوا من ذلك وكذا لما رأهم قد عكفوا على مكارم الغوثة أزدتروا تقمتوا أياته أسأل في أسكت الغوثة أزدتروا وقوفا ما زود عاما بل صفا بل هل لي ناو أنك لكلواتي وقال أذري أتخذوا قاسا يبدأ وتأتمون حالا أشار الزيارة فدقال المسلم الزيارة أو كما قال سلاف فكما أن تطوى الصلاة فرادع فنبتل الصلاة تطوى مادرك وجب جمع مشروع من غير أنك جمع عام عائمة عامة أرغب أن يفتر تدغل سيوى المشروع دونه له تشبه المشروع من الجمعة جمعة مشروع من مسألة الصلاة والإيدين والصلاة الخمس هكذا أول القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادع عند الزهر من يتلونه بدا وتطوق قصدي بعد المشاهد السن مع الصبن بكنة مصرات الله ونذا كل كله من نوع وعزن يفرق بين الكثير الباهي منه قصوه فلا هو نوع ومزونا والقلب ذبك هو بدل في المصدر كنشو الشال بايفا مستر وبركاته وقلنا نتقل إيدا كالأعياد الأسبوعية واليومية والسنوية والمرتاد غير يميمة المنام والمرتاد تلمتوا فرقوا بيادرنا وغير المرتاد ما تلمتوا يعني تلمتوا فرقوا بيادر الشالم فلمتوا أرونا الشالم بدك تقوانا الشالم بيفارونا الشالم بقل لنا تنسوا ميزر الشالم بقل تار بقل تنسوا الشالم لو عرفنا غشيهون تذكر وكذلك كل ما كان مشروع الجنس جنس تشرعات لكن البدعة اتخاذ عادة لازمة تتشك أنه واجب أن يقوم عليه إذا أنك بدعة نسبية من فعلنا بدعة كل يتشرعون عبادات أزوت الله يتبع كذا وطابع الله مصرات ويستوى على السيبان وكرات وقوموا نزله ويتربط على السيبانه سنة يولاد وكرا كرا يولاد ما عنده ملكة حكم نزله يعني الثلاثة من الزكاونا بصفة عامة على وجه التأمين والسلاف ذهب الجيد والعزم والتبارم والممقص نظر مع معنى رجل فمقتعدك على هنا وزوك على هنا بكير سفرزاك هنا خالصة قاد سيما إلى الزرام فور مع معنى تعالى فلا معنى تعالى وشراك في دي في الوقت إلا الزيول والسياء بوقم مسافر إلا الزيال على بلد قبل قلت كل قال أهل إكدي مقتعد على هو بصفة ظاهرة لكن ترى مياز لمن كبا نجر لوكي فايتشار هزار كلام يتشار وفي عندي نجر نجر سعو عام وهذا حيث كان نمزا لله في القوة بلاني ناس فقوم فإبادة إنجيش إلى ما يتنا من نظر نظر عن أسيات فتقى كفار في يعني. وكذلك أنا المشروط في الوقت هو فالشرطه لا يجب أن يكون إلا بره ولا بره فأرام عن إخلاره لوكي لذلك الإستاذ ما غزب بياد نوص ما زراد مصر نوص نوص فايت وسيان بي من آخر آية أجتن جرى وما فضل زي المدد وقال الجمهور يعني وسنو وسنومعوا إلى هذا الشعب وهذه المسائل تفتك إلا بس إن زرزر أكثر بلد من هذا قبل لا تبدو هذا الموضوع يهل أجندا ما يبقى ونصف كما رأينا سلق القدرين وإنما الغرض من المراد التبليغ المواسم المهدسة ما تقول المنسوس المرأة والسنة من المختار الصديق الأمين كان أزام الصلاة والسنة كبان بركاته وأما ما يفعل زيادة إما دين صومني من أنه بيسان أجل مرام عينته وإذا كلك يقول هذا لا يحتاج إلى تمناك يا سيدة لأن هذا لا يحتاج أن يسكن في هذا الذي قبض في السماء الصديق مثل في الأصوات المدينة خاصة هذه الثلاثة من الوالي سوى ذا سمع قال ايه ما عمد من رمك بكم او قفت ايك هذه المصادي زيادة هذا ساجا بلاي مع رأس عبسي سوى مع شبرك مع الإيزاء المساعدة مع او غير ذي قول ذلك او شيء ايه قرآن مكرا في الإيزاء المساعدة ويمزك سبحان الله بعد أن بعد قرآن تكرا زوال تكرا عجا تعالى يما تغسل فإن قبها هذا يسير قسلنته ظاهر من المسلم يقول المسلم كيف تنوى وإنما هذا من دين في سائل الأقوال المحرمة كليل على القول للقروس يقول الله في الممتين سواء ظهروا في الرسول والكرام شو غير إلا هل فواهي فواهش هل على كلام الفواهش أو فمثل يمكن على الله والفوش فواهش الزنا بالواقع فوش مطمئن جدا أو سين عنها المسجد بينه وذلك إن شاء الله قال بيعي مشهد والشراء الممنوع والشراء الضالة የጠፋን ነገር ማፈላለን ለማድረግ ይመስል ወቃማት ሁዱዲ እርምጃ ሳይሆን ወሰድ ማካሄድ ወላቱ ቃዱ ሁዱዱ ልመሳሊህ ወላልተቃዱ ሲያ ሁክሙ አይቻል وقال صاحب الزبد ويقرأ الحكم في المسجد حيث قصد في الحكم خلاف مالك وأحمد وقد ذكر بعض المتأخرين يا سلام لم توفت أنا يا سلام معلش مرباب ما الفاتو بمجرد الإطفاء عبادة القربان وكالتبا ألف العين وذلاء وتبص يعني يشدد إقبال ربك وتدبر سرونا فإن الأبيئة تتغير في النور والظلمة وإنما إذا أريد بالتقرب إلى الله في إدفاع كون هذا إنجي إبادة للصلاة إدفاع أكثر من إذا ولدات للسلال ما أبوك كمسكر وإذا ما أبوك كمسكر بيشهد تقول أمان أما أبوك ما أبوك إبادة من مرجع كذا سنة ده إبادة للصلاة يتشارع ليس لما التقرب هذا لا ينفذ ማለት ማጥፋቱን ኢቲካ ዳዳረ መካርከው ለሚላ ተወል ቁርአን ካራ ለሚሎ ካራማ ያዕኒ ወክታባል ለካ በራ ተውም ይጻፋ አንዳም ያለ ለቁጥሮ ሲበራባ ተይሉ ይጻፋ